Book 2 3 3 التعارف يبزيت مرحبا سويكس سويكا سويكي مرحبا لابدين كيف حالك؟ كا كلايس كا إيت؟ هل أنت من أوروبا؟ ويوس أست نو أيروباس؟ هل أنت من أمريكا؟ ويوس أست نو أمريكاس؟ هل أنت من آسيا؟ ويوس أست نو آزياس؟ في أي فندق تقيم؟ كرا فيسنيتسا يوز ديفويت منذ متى وأنت هنا؟ تك إلغي يوز يو أسد شيت كم ستبقى هنا؟ تك إلغي يوز تباليكسيت هل يعجبك هنا؟ بيوم شيت باتيك هل أنتم تمضون إجازتكم هنا؟ Vai jūs te pavadāt atvaļinājumu? يجب أن تزوروني. Apciemojiet mani. هذا هو عنواني. Te ir mana adrese. هل سنرى بعضنا غدا؟ Vai mēs rīt redzēsimies? يؤسفني لقد أصبحت مرتبطا بشيء من ļoti žēl bet man jau ir citi plāni إلى اللقاء أتا تشاو أراكم قريبا uz redzēšanos إلى اللقاء قريبا uz drīzu redzēšanos